صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه في الأرض المغنومة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي الغنائم وغير ذلك مما يتعلق بمجاهدة الكفار. قال رحمه الله: فصل في هديه في الأرض المغنومة. الأرض المغنومة التي يغنمها المسلمون، وذلك أن المسلمين إذا خرجوا للجهاد في سبيل الله فلا يخلو إما أن يمتنع عنهم الكفار ويحاربوهم، فإذا أيد الله جل وعلا المؤمنين وأخذوا البلاد عنوه فإنها تكون لهم، ثم الإمام مخير بين أمور. وإذا رحب أهل الكتاب أو الكفار بالمسلمين وفتحوا لهم البلاد فهذه تكون مفتوحة صلحا، كل يبقى على ملكه، ما يؤخذ ملك الكافر إذا أسلم من يده، ولا تقسم أموالهم على المسلمين لأنهم فتحوا لهم الأبواب وأدخلوهم فيبقون على أملاكهم وعلى ممتلكاتهم. فمثلا المدينة شرفها الله، فتحت دخل المسلمون فيها صلحا، ما احتاجوا إلى قتال، بخلاف مكة، فمكة تحصن بها الكفار ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، واصطلحوهم وإياه على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. فهيأ الله جل وعلا أن الكفار نقضوا هذا الصلح، فأيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وفتحها لهم عنوة بالقوة. وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. هذه فتحت عنوه بالقوة، أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر كلها امتنع بها الكفار من اليهود، فأيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وفتح لهم رغم أنوف الكفار من اليهود، فصارت هذه البلاد وهذه الأراضي وهذه النخيل والزروع كلها ملكا للمسلمين. نعم. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها. أما المدينة ففتحت بالقرآن، يعني ما احتاجت إلى محاربة ولا إلى حصار ولا إلى جيش، وإنما رحب الأنصار رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمهاجرين رضي الله عن الجميع، ما امتنعوا وإنما رحبوا. وأول ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة دعوه إلى الهجرة، فانتظر صلى الله عليه وسلم إذن الله جل وعلا له بأن يهاجر من مكة إلى المدينة. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر بعض الصحابة قبله وبعضهم معه وبعضهم بعده، فلهذا أقرت أملاك المدينة ونخيلها وأشجارها وممتلكات أهلها بأيديهم، لأنهم أسلموا رضي الله عنهم وانقادوا لله ولرسوله، بل فوق ذلك أنهم آثروا النبي صلى الله عليه وسلم وآثروا الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين على أنفسهم بأموالهم، فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هاجر من مكة وترك كل ما يملك في مكة وجاء إلى المدينة ما معه شيء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار رضي الله عن الجميع. والمؤاخاة يؤخذ منها المناصرة والمعاونة والدفاع وهكذا. آخى بينه وبين أحد الأنصار فأتاه هذا الأنصاري وقال: يا أخي عبد الرحمن، ما في أحد في المدينة أكثر مني مالا والحمد لله، فانظر تعال إلي أشاطرك مالي، أقسم نصفين، نصف لي ونصف لك، أنت أخوي. فوق هذا قال: تعال عندي زوجتان، انظر أيهما أحظى عندك وطلقها فتعتد فتتزوجها. فوق هذا شيء يتنازل له عن إحدى زوجتيه رضي الله عن الجميع. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد شيء، دلوني على سوقكم. فدلوها على السوق فأخذ يبيع ويشتري حتى ربح، ثم تزوج رضي الله عنه، ثم اجتمع عنده مال عظيم كله أنفقه في سبيل الله وعلى المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. جمع أموالا كثيرة بالربح والتوفيق من الله، وكلما اجتمعت نصفها، أبقى النصف وبذل النصف في سبيل الله، فيعود النصف الذي ذهب أكثر مما كان. ثم يشاطر نفسه، كلما اجتمع شاطر نفسه، وفي النهاية اجتمع عنده مال كثير، مهما باع وشرى إلا ويربح. حتى قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا عبد الرحمن، أنت كلما اشتريت أو بعت ربحت، لو جلبت تمرا إلى حجر إلى الأحساء، من باع التمر وكثرة التمر يمكن تربح؟ قال: نعم يمكن أربح بتوفيق الله. فحمل التمور الكثيرة من المدينة إلى الأحساء إلى حجر، كجالب يقولون كجالب التمر إلى حجر، يعني هذا خسران، حجر من باع التمر وكثرة النخيل والتمور فيها. فحمل الأحمال الكثيرة إلى حجر تمر من المدينة يريد أن يبيعه، حجر أكثر تمر من المدينة بكثير وأرخص. فلما قربت تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى حجر، أصيب أهل حجر بشيء في الأمعاء، وقالوا: هذه الأشياء، هذا الأثر ما يزيله إلا تمر يثرب، تمر المدينة. فنزل التمر في الحجر وكان يباع بحبة حبة، فربح منه ربحا عظيما، والناس يمثلون يقولون كجالب التمر إلى حجر، يعني مثل الخاسر الخسران المبين جالب التمر إلى حجر. فجلب التمر إلى حجر وربح ربحا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. هكذا المال الطيب الحلال وفق صاحبه، يربح في الدنيا ويربح في الآخرة، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. وكان رضي الله عنه حال وفاته أوصى لكل أهل بدر الباقين بعده، وأوصى لأهل بيعة الرضوان، وأوصى لأمهات المؤمنين، وأوصى للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ممن أوصى له عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين في وقته، فقيل له: يا أمير المؤمنين عثمان، وكان غني مثله رضي الله عن الجميع، إن عبد الرحمن بن عوف أوصى لك بوصية، تقبلها؟ قال: نعم أقبلها، ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن مال طيب، ما أردها الوصية التي وصى لي بها وهو غني. لكن أخذها رضي الله عنه لأنه يرى أنها مال طيب ما يتعذر عنه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا آخى بين المهاجري والأنصاري، الأنصاري يواسي المهاجري في ماله وفي كل ما يملك رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذا قال: المدينة فتحت بالقرآن، ما احتاجت إلى قتال ولا إلى حصار ولا شيء من هذا، يرحبون، فتحوا أبوابها ووقفوا في وجه كل منافق ومشرك، ومنعوهم من أذى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، ما أخذ من أموالهم شيء إلا شيء يتبرعون به رضي الله عنهم هم. نعم. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكر على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقال: أما مكة شرفها الله ففتحت عنوة، ما فتحت صلح ولا أسلم أهلها عليها، وإنما حصنوا وشددوا الحصار على مكة لئلا يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها بسنة ونصف جاء صلى الله عليه وسلم معتمرا ونزل في الحديبية فردوه عن العمرة، قالوا ما تدخل. وذهبت الرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، ومن كفار قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها لم تفلح، لم تنل شيئا من التوفيق للصلح بين الطرفين، حتى أرسلت قريش سهيل بن عمرو فهيأ الله على يديه الصلح، وظاهره أن في غضاضة على المسلمين، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة في السنة السادسة من الهجرة، في أواخر السنة السادسة ردوه أن يدخل مكة، وحصل الصلح بينهم وبينه على أنه يرجع إلى المدينة ما يعتبر هذه السنة، فصلبوا وأخذتهم حمية والعزة بالإثم، فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، حتى إن بعض المشركين جاء ليبرم الصلح، فلما رأى بهيمة الأنعام مقلدة هدي للكعبة تأثر ورجع، قال: ما ينبغي أن يرد هؤلاء جاءوا معتمرين ومعهم الهدي لبيت الله الحرام، ما يردون وهو مشرك، يقول ما يرد مثل هؤلاء. مكة يدخلها اليهودي، يدخلها النصراني، يدخلها كل فئة، وعباد الله الصالحين ما يدخلون، رجع. حتى أبرم الله جل وعلا وهيأ الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، وبنود هذا الصلح كلها ظاهرها الغضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أحكم. من بنود الصلح أن من أسلم من كفار قريش وجاء إلى النبي يرد إليه، يرد إلى كفار قريش، ما يقبله النبي، ومن ارتد من المسلمين وجاء إلى كفار قريش ما يردونه، وأنه يرجع هذه السنة ولا يعتمر، وأنه يعتمر في السنة القادمة وثلاثة أيام فقط يقيم في مكة. وأمور كثيرة حصلت، لكن الله جل وعلا، ومنها أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، الرسول لا يحارب كفار قريش وقريش لا تحارب النبي، ومن أراد من قبائل العرب الدخول فيه مع محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد الدخول مع قريش دخل، ولا تعين واحدة الأخرى ضد الفريق الآخر. فهيأ الله جل وعلا أن أعان بعض سفهاء قريش بني بكر على خزاعة، لأن خزاعة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانت مع قريش، فلو تحاربت خزاعة وبنو بكر سوى ما أحد يدخل بينهم، قبيلتان من قبائل العرب تتحارب كيفما شاءت، لكن لا تعين قريش بني بكر ولا يعين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه خزاعة. فهيأ الله جل وعلا أن أعان بعض سفهاء قريش بني بكر على خزاعة، فانتقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وصاروا حلال للمحال أن يحاربهم، لأنهم نقضوا العهد بأنفسهم. متى هذا؟ في السنة الثامنة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية في السنة السابعة، وفي السنة الثامنة هيأ الله جل وعلا نقض هذا العهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محاربا لكفار قريش وفاتحا لمكة وآخذا لها من أيديهم عنوة، لأنهم نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نفجعها، لأن هي اللي خانت. وتهيأ صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة، وعما هذا عن الناس كلهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج. مكة في جهة الجنوب عن المدينة، وصار صلى الله عليه وسلم يتهيأ للغزو ويسأل عن جهة الشمال، كيف الموارد، كيف المياه، كيف المراعي، كأنه يوهم أنه يذهب إلى الشام، وهو يريد العكس، يريد الجنوب عليه الصلاة والسلام. إلا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم، حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، علم بذلك فأرسل إلى كفار قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليكم، كأنه يقول انتبهوا هذه خيانة. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بأن حاطب فعل كذا وكذا، فأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه ومعهم ثالث، وقال تجدون ضعينة، امرأة يعني، تجدون ضعينة في روضة خاخ معها رسالة أتوني بها. فذهبوا ووجدوا الضعينة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذه الروضة تمشي وحدها، فمسكوها وقالوا أخرجي الرسالة، قالت ما معي شيء، وأنكرت ما معي شيء ولا أطيت شيء ولا أخذت شيء، فكادوا أن يرجعوا رضي الله عنه ولن يرجعوا. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، إما أن تخرج الرسالة وإلا نجردك مصلخة حتى نفتش تفتش كامل رضي الله عنه. فهم شافت الجد منهم قالت تنحوا وأخرجت الرسالة مفتون عليها ظفيرة من ظفائر شعرها حتى لو فتشت ما توجد، من حاط من أبي بلتا إلى كذا محمد توجه إليكم صلى الله عليه وسلم، وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ونادى حاطب. فقال عمر رضي الله عنه مرني يا رسول الله أضرب عنقه، فقد نافق جاسوس خان الله ورسوله. قال مهلا يا عمر عليه الصلاة والسلام، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، لأن حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. فقال حاطب رضي الله عنه مهلا يا رسول الله، والله ما نافقت ولا كذبت ولا ارتدت، وإنما لي جماعة، لي ناس في مكة ما لهم أحد، فأردت أن أضع يدا لي عند كفار قريش علشان ما يسلطوا على أهلي ومالي اللي هناك رضي الله عنه وأرضاه. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعمى الله الخبر عن كفار قريش، ما كأنه حصل شيء، حتى وصل صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، وكان أبو سفيان يتحرى ويتخوف أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه خان العهد. فخرج يوما ومعه أناس فرأى الأنوار كثيرة حول منطقة مكة، ما هذه الأنوار؟ قال له الخزاعي هذه أضواء خزاعة، نيران خزاعة خمشها الحرب فقربت. قال خزاعة أذل وأقل شأنا من أن تكون هذه أنوار، هذه كثيرة 1000 نار وأكثر 10,000 نار كل واحدة موقدة وحدها، ما يصير هذه أرض خزاعة ولا نار خزاعة. فهيئ الله جل وعلا العباس رضي الله عنه وركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يتحسس، فوجد أبا سفيان فأردفه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من العباس اذهب به إلى رحلك وأتني به في الصباح حتى يرى الجيوش الكثيرة العظيمة التي توجهت إلى مكة. فجاء به الصباح فقال له أما آن لك أن تشهد لا إله إلا الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان قال لقد فهمت وظهر لي أنه ليس هناك أحد ينفع غير الله، وأنه لو كانت اللات والعزى تنفع لنفعتنا. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه فأمهلني. عاند رضي الله عنه أما هذه فأمهلنا. فقال له العباس رضي الله عنه ويحك أسلم قبل أن تقطع عنقك، أنك مسكت في غير عهد ولا ميثاق وأنت كافر تقتل، فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أوقفه في المضيق التي تمر به الجيوش الإسلامية حتى يرى عظمة الإسلام وجيوشه، فأوقفه ورأى الكتائب كل كتيبة تمر معها قائدها، من هذه؟ عباس. قال هذه كذا وكذا، هذه مزينة، هذه قفار، هذه كذا. قال لا طاقة لنا بهؤلاء، بل لنا بهؤلاء. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مبخرة تنفعه، قال له اذهب إلى أهل مكة وقل لهم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاء إلى كفار قريش وهم مجتمعون ماذا يصنعون، علموا بهذا، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا أخزاك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، قالوا نعم أما الآن صح. فتجمعوا منهم من أغلق عليه بابه ومنهم من دخل المسجد الحرام وسلم، ومنهم شرذمة قليلة عصاة أشقياء خرجوا بسلاحهم فحصدهم المسلمون رضي الله عنهم وارضاه، قال من وجدتوه حاملا لسلاح من كفار قريش فاحصدوه اقتلوه لا تتركونه، ومن كف فكفوا عنه. ففتح صلى الله عليه وسلم مكة عنها بهذه الصفة بالقوة، حاربوا قدر ما استطاعوا من المحاربة لكن أفلت في أيديهم ما استطاعوا. وهديه صلى الله عليه وسلم فيما فتح عنه قبلها فتح خيبر، قبلها بلاد بني النضير بني قريظة، أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين، فقالوا لما لم تقسم أرض مكة بين الغانمين وقد غنمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الموضوع الذي سيبحثه ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. يعني أشكل عليهم كيف يفتح عنوة ولا يقسمها؟ خيبر فتحت عنوة وقسمها، بنو النضير فتح عنوة وقسمها، بنو قريظة فتح عنوة وقسمها، مكة فتح عنوة، لما لم يقسمها؟ أشكل عليهم ذلك رضي الله عنهم فالتمسوا. فقال الطائفة لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها، ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. هؤلاء المسلمون والعلماء قالوا لما لم يقسمها؟ قالوا لأنها دار المناسك دار الحج، ما يصلح تقسم، تبقى للمسلمين عموما دار المناسك وهو يقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا هي بيد أصحابها يبيعونها ويشترونها وهي مناسك، وقسم قالوا لا يجوز بيعها ولا إجارتها بل هي عامة للمسلمين. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت صلحا. الإمام الشافعي رحمه الله قال فتحت صلحا، يقول لأنهم أذعنوا لما وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذعنوا واستسلموا وانقادوا فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيء أنها فتحت عنوة واضح. فلذلك لم تقسم. قال ولو فتحت عنوة فكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول، ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، لأنه تأخر إسلام عقيل رضي الله عنه، ولم يرث علي رضي الله عنه من أبي طالب، ولا جعفر ابن أبي طالب من أبي طالب، وإنما ورثه عقيل وحده لأن إخوانه أسلموا رضي الله عنهم، وهو تأخر إسلامه عقيل رضي الله عنه، ما أسلم إلا عند فتح مكة والله أعلم. هذه أدلة للإمام الشافعي رحمه الله، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بأيديهم ملكا لهم ولم يأخذها منهم، وهم يبيعون ويشترون فيها ولا حرج. وعمر اشترى من صفوان، ولو كانت أرض مكة لا تباع ولا تشترى ما شرع عمر رضي الله عنه من صفوان بن أمية شيء. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. قال رحمه الله يا مفتوحة صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور، أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة، أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها. فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر.